بسم الله الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الإمام البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: والله الذي لا إله غيره لقد رأيتني أعتمد على كبدي من الجوع، ولقد وقفت في طريقهم يوما فمر لي أبو بكر رضي الله عنه فسألته عن آية من كتاب الله وإنها لمعي، ما سألته إلا رجاء أن يستتبعني، وفي رواية قال إلا رجاء أن يشبعني، فأجابني وانصرف. فمر لي عمر فسألته عن آية من كتاب الله وإنها لمعي، ما سألته إلا رجاء أن يستتبعني، وفي رواية يشبعني. قال فمر لم يفعل. قال حتى جاء أبو القاسم صلى الله عليه وآله وسلم فنظر في وجهي فعرف ما بي فتبسم وقال: أبا هر الحق بنا. قال فانطلقت معه حتى دخل الدار مع بعض أصحابه فوجد قدحا فيه لبن، فقال: من أين هذا؟ فقالوا: أهداه لك فلان الأنصاري. فقال: يا أبا هر الحق بأهل الصفة تدعوهم يشركوننا في هذا اللبن. قال: فأحزنني ذلك لأنني رجوت أن أشرب شربة يعني أقيم بها قلبي، وما يفعل هذا اللبن في أهل الصفة؟ وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يأوون إلى أهل ولا مال، ولم يكن من طاعة الله ولا طاعة رسوله بد. فانطلق أبو هريرة رضي الله عنه ودعا أهل الصفة. قال: وقد أحزنني أيضا أنني دعوتهم فسأكون آخرهم شربا، ولم يكن من طاعة الله ولا طاعة رسوله بد. فانطلق فدعاهم فجاءوا فجلسوا، فوضع يده على الإناء وسمى الله تبارك وتعالى، ثم قال: أبا هر اسقهم. قال: فأعطيت الأول فشرب حتى رده، فأخذته فأعطيته الثاني فشرب ورده، فأخذته فأعطيته الثالث، وهكذا حتى شربوا جميعا واللبن كما هو. قال: فلما وصلت إليه صلى الله عليه وسلم نظر إلي وتبسم وقال: أبا هر لم يبق إلا أنا وأنت، قل صدقت يا رسول الله. قال: أبا هر اقعد. قال: فقعدت. قال: اشرب. فشربت. اشرب. فشربت. اشرب. اشرب. حتى قلت: والذي بعثك للحق لا أجد له مثلك. فقال: أرني. فتم الله تبارك وتعالى وشرب الفضل له. الإمام البخاري رحمه الله دور على هذا الحديث بقوله: باب ما عيش في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقة هذا الجيل جيل فريد، وما أظن أن يتكرر هذا الجيل أبدا إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذه عاقبة الإخلاص، أي رجل يخلص لدعوته يرضى بالمر في كثيرها. الصحابة رضوان الله عليهم كان عندهم كان السمة العامة لعيشهم والشغف. ومع ذلك الله تبارك وتعالى بارك لهم في أبدانهم وقوتهم. ربما نحن نأكل في المرة الواحدة من ألوان الطعام ما لم يأكله لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا غيره. ولا أقول ربما، أنا ألقي هذه الكلمة وأقول نحن نأكل طعاما ما أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. قالت عائشة رضي الله عنه: لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع من خبز الشعير. أما خبز البر والقمح الذي نحن نأكله الآن فما رآه بعينيه، ما أكله قط ولا رأى منخلا قط بعينيه، إنما كانوا يأتون بالشعير فيغرونه في الهواء، وما بقي كانوا يعجنونه على حاله ويأكلونه. أتى أكل النبي عليه الصلاة والسلام وكان أكل أصحابه رضوان الله عليه. في معركة بدر خرج أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ليس للقتال، إنما خرجوا يريدون عير قريش. فجمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. كانوا يستكنون الثمرات، إن ما خرجوا للقتال حتى يتأهلوا ويأكلوا معهم الذات، إنما هي حصن التمر. وانطلقوا على ذلك يقطعوا على عير قريش الطريق ويغنمونها ويرجعوا، ظنوها ساعة من النهار. قريش على الجانب الآخر خرجت تريد القتال، حتى لما أرسل أبو سفيان إلى المدينة إلى مكة بعدما نجا قال لهم يعني ارجعوا فقد نجت العير ولا حاجة للخروج. لكن جاءت قوم رأسهم أبو جهل قال: لا والله، لابد أن نمشي حتى نرد بدرا فنشرب الخمر وتغنينا النساء فيسمع بنا العرب كذا يزالون يهابوننا أبدا. وانطلقوا إلى بدر وكانوا يأكلون في اليوم الواحد عشرا من الجمال، ينحرون عشرا من الجمال. في الوقت الذي كان في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يقتسمون الثمرة ويعتقدون البعير، كل واحد يركب مرحلة، إذن ما عندهم ضغط، كل واحد يركب مثلا نصف كيلو وينزلوا أخوه الثاني يركب نصف كيلو وهكذا. وغلب الذين كانوا يقتسمون الثمرات الذين كانوا يأكلون عشرا من الجمال. يخطئ من يظن أن جودة الطعام هي السبب الرئيسي في صحة البدن، لا، وإلا لمات الفقير. بل أنا أقول لك شيئا أنت تراه، ترى عامل البنيان الذي يصعد بالخرسانة المسلحة على كتفه، وانظر إلى ساكن القط الذي قبل أن يأكل لابد أن يأخذ الحبوب ويأخذ الدواء. وهذا الرجل فقير، يعني يأكل مسلم خبز ويأكل جبن، وبعد أن يأكل يكتب يمارس العمل الشاق طيلة النهار. طعام الجيد، طعام الداخل، ما هو السبب الرئيسي أبدا في حياة البدن، وإلا أنا مرض غني ولا معاش فقير. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كان هذه السنة العامة لها، هل كانوا فقراء؟ لم يكونوا جميعا كذلك، بل كان فيهم أغنياء، وكانت حياتهم أيضا هي حياة الزهد. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كما في الحديث الصحيح كان صائما فقرب اليه طعام، قال: ما تغوص عبد بن عمير وهو افضل مني، فلم نجد له برده نكتمه بها، ومات حمزه وهو افضل مني، ومات فلان وهو افضل مني، فلا زال يبكي حتى ترك الطعام. يعني عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه غناه مشهور، حتى انهم ذكروا ان الذهب الذي كان عنده يملكه كان يقطع بفؤوس من غناه، وكان اذا قبض قبضة من التراب وتاجر فيها ربح. لكن الزهد هو كان سمة هؤلاء. والفرق بين هذا الجيل الفريد وبين كثير من الاجيال التي جاءت من بعده انهم ان الدنيا كان في ايديهم ولم تكن في قلوبهم، لذلك كان الواحد منهم مستعد يضحي بالدنيا كلها في ساعة فداء لله تبارك وتعالى ولا يندم عليها، لذلك ما هزم أبدا. ظلوا سادة حتى ماتوا. خروجنا إلى الأرض هو الذي صنع فينا هذا الذل، والذي جعلنا في هذا الموقع الذي ما ينبغي لأمة الإسلام أن تكون فيه. الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: غدا نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، وهذا النبي هو يوشع بن نون عليه السلام، وكان خرج ليقاتل الجبارين. وقد قرأت في بعض الروايات الإسرائيلية أن هؤلاء الجبابرة كان كلهم أكثر من 60 ذراعا، وهذه الرواية فيها نكارة لأن آدم عليه السلام أول مخلوق كان طوله 60 ذراعا، قال عليه الصلاة والسلام 3.5 تناقص إلى يوم القيامة. فتصور إن لا يوجد إنسان في الأرض أفضل من آدم عليه السلام، لكن الرواية يعني هكذا قالت إنه يعني كان طولهم طول شديد، وقوم يوشع كانوا ناس يعني كلهم عالية، لدرجة ان واحد من قوم يوشع عليه السلام كان يعني دخل بستان يتجسس على هؤلاء الجبارين، فواحد من هؤلاء الجبارين يبدو يجمع برتقال او عنب او شيء من هذا، فوجد هذا مختلف ووضعه في كمه ورضى به. فيعني خذ من هذه الرواية الفرق بين قوم يوشع وبين الجبارين، وحتى اسمهم الجبابرة يعني انت يظهر من اسمهم مدى يعني رخامة اسمهم وقوتهم. فيوشع بن نون عليه السلام قال له، قال لابن جيشه: لا يتبعني احد ثلاثة نفر، واحد من ثلاثة انا لا اريد، لا يتبعني رجل بنى بامرأة ولما يدخل بها، ولا رجل رفع بيوتا ولم يرم سقوفها، ولا رجل له خليفات ينتظر نتاجها. لان هؤلاء يهزم المرء بهم. الرجل اللي عقد على المرأة ولم يدخل بها هو يتمنى أن يرجع حتى يدنو بها، فلذلك إذا رأى بارقة السيوف يهرب. هذا لا ينفصل أبدا، ما ينفصل إلا الذي لما خرج ودع الدنيا وقد أيقن أنه لن يعود، هو لن ينفصل. إنما الذي يؤمن أن يعود كلما رأى بارقة السيوف هرب بجلده، لأنه يريد أن يعود حتى يعني يثمن مراده الذي تركه. ورجل رفع بيوتا يعني رفع الجنور ولسه يستقر نار ماء، فهو يعني يتمنى ان يرجع وبعدين يكمل به عشان يسلم فيه. ورجل له خليفات اللي هي الطعن يعني او الماعز، خليفات ينتظر نتاجها، كان عنده مثلا 100 راس وبعدين منتظر انها حتولي 800 راس وعمال يحلم ان يكبر هذه التجاره. هؤلاء قال: لا يسعني احد من هؤلاء. لماذا؟ لأن الذي يتمنى أن يعود أو يضع في حسبانه أن يعود لا ينفصل. ولذلك كان القائد وآل سلمى مرة إلى بنت الصديق ومرة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما كان يحصل نوع من المكاتبات بينه وبين عدوه كان يقول لهم: لقد جئتك برجال يحرصون على الموت حرصكم على الحياة. نفس الموت، أنت ماذا تفعل به؟ إن غلبك إن انتصر وغلبك كان سيدا في الأرض، وإن قتلته أن فاز بمراده، فما تفعل برجل يعني ينتظر إحدى حسنيين؟ لذلك كانوا يرهبونهم وهم في مكانه، كما قال عليه الصلاة والسلام: نصرت بالرعب مسيرة شهر، أي يكون بيني وبين عدوي مسيرة شهر على الأقلام وهو مرعوب مني وأنا لم أتحرك من مكاني. هذا معنى نصرت بالرعب مسيرة شهر. فالإحداث إلى الدنيا هو السبب في هذا الوهم الذي دخل إلينا. فيوشع بن نون عليه السلام انطلق بالجيش، ووصل كما في رواية الحاكم وصل القرية يوم الجمعة، وبدأ القتال عصر يوم الجمعة. ودول جبارين، وهؤلاء يعني بالنسبة للجبارين يعني أقلام، لكن يا إخوانا القوة هي قوة القلب ليس قوة البدن. لو تجمع قلبك قوي ساعدك، لو تفتت قلبك راحت قوتك. ولذلك تبتدي الانسان اول ما يخاف اعصابه تيب على طول، كل قواه تنهار اول ما يخاف، طالما قلبه تفتت عنه انتهت قوته. انما الانسان اذا تجمع قلبه قوي ساعدك، والمؤمن قلبه بيد الله عز وجل، ما يعني يخاف من الموت الا هذا الذي يتمناه، لذلك ما كان يضعفون ابدا. هؤلاء اللي هم يعتبروا أقدام بالنسبة للجبابرة، وظلوا يقاتلونهم قتالا شديدا حتى غربت الشمس. طبعا القتال في الثقلان لا يستطيع احد ان يضرب الثقلان، وكادوا ان يكون البلد يعني هزموا الجبارين، ولكن ما زالوا يقاتلون فلول الجبارين الاخيره. فلو ان الشمس غربت لاراح جهادهم كله، ممكن يبتدوا جهده من اليوم التالي، ممكن ما يضمنوش النتائج. فالتفت ايوش عليه السلام للشمس وقال انك ماموره وانا مامور، اللهم ردها علينا. فرجعت الشمس كما كانت، فلا زال يقاتل حتى فتح له. يعني احنا نفهم من هذا ان الدنيا اذا كانت في القلب هذا هو الخور الحقيقي والضعف الحقيقي. اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام ما كانوا كذلك، كانت الدنيا في ايديهم، نعم كانوا اذى بالارض. لكن هناك في الدنيا امه اعز من هذه الامه، لكن ما كانت في قلوبهم. كثير من الاجيال التي اتت بعد ذلك الدنيا ليست في ايديهم وهي في قلوبهم، وهذه من المصائب. ليسها الحل في قلوبهم كانت في ايديهم، لكن حل في قلوبهم وليس من فيها من ايديهم، وليس يعني في وليس في ايديهم منها شيء. اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام جهدهم كان جهد في الدنيا والقلب خالي تماما منها، الا يعني ما شاء الله تبارك وتعالى مما لا يزال يجهد منه بشر. حقيقه الزهد ان يزهد المرء بعد الوجدان، كما قال القائل ليس الزاهد هو الذي لا يجد شيئا، انما الزاهد من وجد فزهد. لان الذي لا يجد شيئا زاهد رغما عنه، لانه ما في يده شيء حتى يزهد فيه، انما الزهد الذي يجد ثم يترك. فصحابه النبي عليه الصلاه والسلام لم يكونوا جميعا فقراء، انما كانوا من الزاهدين العابدين. ابو هريره رضي الله عنه يحكي موقف، وابو هريره له مواقف كثيره، وكل الصحابه له مواقف كثيره، لكن هذا موقف وقع لابي هريره رضي الله عنه فيفسره بالقسم، لان الصوره التي يحكيها صوره عجيبه. يقول والله الذي لا اله غيره لقد كنت اعتمد بكبدي على الارض من الجوع حتى كنت اصرع بين المنبر والحجره، فيجيء الجائي فيظن ان بي جنون وما بي جنون، ما بي الا الجوع. رجل جعان الى درجه انه يصرع ويعتمد على الارض بكبده، يعني ما يستطيع ان يمشي على قدميه، انما يمشي يجحف. والضغط على الكبد والضغط على البطن هذه كانت وسيله، هي ان السلطان كان بيربط احجاره على بطنه ويشد للحبل، لان هذا يعني يخفف الم الجوع. فهذا ما كان يستطيع ان يمشي على قدميه، انما كان يمشي زحفا على كبده من الجوع. فانه كريم وعزيز النفس، يعني كان استحيا ان يقول لواحد من الصحابه خذني غدني معك. فاحتال حيله. والكريم يفضل ان يموت ولا يريق ماء وجهه، كان الكريم العزيز كما قال الشافعي رحمه الله وهو يفضل الانسان الكريم. قال لقلع ضرس وضرب حس ونزع نفس ورد أنف وقر درج وقول فرد ودفع جلد بغير شمس ولفخ نار وحمل عار وبيع دار بربع جلد، كل هذا أهون من وقفة الحر يرجو نوالا بباب نحس. يعني كل الأشياء التي ذكرتها فيها منها مستحيل، زي رد أنف أن يرجع أنف مرة أخرى، ومنه ان يسبغ الجلد بغير شمس هذا لا يكون ابدا، ومنه ان يبيع داره ربع ثلث يعني خسران مخزون. كل الانسان لو ارتكب كل هذه الاشياء هذا يكون اهون ان يقف على باب لئيم يطلب عطاء، لان عنده من حراره النفس والعزه ما يعني يمنعه ان يقف على باب لئيم. فابو هريره رضي الله عنه يعني احتال حيله يحصل بها مقصوبة هو يحفظ بها ماء وجهه. فصلوا الفرض وخرج قبلهم جميعا وقام واقف على الطريق. مر أبو بكر الصديق قال فسألته عن آية من كتاب الله وإنها لمعي، يعني أنا لا أجهلها أنا أحفظها وأعلم تأويلها لازم سبب، يعني يقول طيب تعالى نتمشى نتغدى وبعدين بقول لك. الذي يعني جعله يفعل هذا أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ما كان أبو هريرة يسأله قط إلا يقول له لا أجيبك حتى نتغدى، فقال خلاص نفس هذا الحديث وهو بكر الصديق رجل خلف الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمل فيه إنه لو سأل السؤال هيقول له طيب تعالى نتمشى طبعا أول ما يوصل لحد باب البيت شوف طبعا هيقول له طيب مع السلامة، يقول له أبدا تتفضل مجرد كلمة تتفضل تشوف داخل على طول يقول له خلاص الرجل داخل الكرم. فقال فأجابني وانصرف. الآية كذا كذا مثلا سورة البقرة سورة آل عمران تذكرها كذا سلام عليكم ونظر. قال فجاء عمر فسألته عن آية من كتاب الله وإنها لمعي رجاء أن يستتبعني يقول اتبعني، وفي الرواية الأخرى رجاء أن يشجعني. قال فأجابني وانصرف. قال حتى مر أبو القاسم صلى الله عليه وآله وسلم فأول ما رآه قال فلما رآني عرف ما بي فتبسم، وهذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام. الإنسان المدهوش يستحب لك أن تلاطفه وتبش في وجهه، رأيت إنسان مكروه اضحك له تبش في وجهه حتى يعني يزول ما عنده من الوحشة، وبعدين بعد ذلك سلبه يعني إنسان لا طيب ولا خطه ولا يقول له خير ماذا تريد. النبي عليه الصلاة والسلام أول ما رآه والإنسان الجوعان ينال عليه على طول، واحد يعتمد على الأرض على تمره من الجوع ورانش يزحف على الأرض ورمح المهديد ما يستطيع أن يقوم شاحب. النبي عليه الصلاة والسلام أول ما رآه وكان أبو هريرة ماله صنع كان يقول كنت أمشي مع النبي عليه الصلاة والسلام على نيل رطمي كان يمشي يتبعه ورق لأنه خطير وكان من هذا السفر. فأول ما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قال فتبسم وعرف ما بي فقال أبا هر الحق بنا. وهذا أيضا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام أن يرخي مثنه، الترخيم بيبقى فيه نوع من المرافقة لما ترخم اسم واحد، يعني مثلا واحد اسمه محمد بتقول له يا أبو حميد، واحد اسمه مصطفى تقول له يا درج مثلا، يعني أو يعني أشياء من هذا القبيل. النبي عليه الصلاة والسلام كان يرخم بعض الأسماء، والترخيم ده يدل على الملاطفة إن فيه واخد عليه يعني بينه وبينه ود لدرجة إنه يعني بيرخم اسمه مفيش احتشام ولا حاجز ولا شيء من هذا. وجدنا النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يرخم في باب اللطف، والترخيم حذف جزء من الكلام، حذف جزء من الجزء، حذف بعض الحروف. ويعني مثله حديث عائشة رضي الله عنها في مكة لما خرج النبي عليه الصلاة كنت نائمة فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فتح باب رويدة رويدة يعني بهدوء شديد ومشى على أطراف أصابعه رويدة رويدة وحمل العلم في يده ووضع جنبه على فراشه رويدة رويدة. هي طبعا شايفة كل الموضوع ده من تحت اللحاف وهو يظنها نائمة، فما هو إلا أن وضع جنبه على الفراش حتى قام فأخذ معه رويدا رويدا ومشى رويدا رويدا وفتح الباب رويدا رويدا وانقرض. قال فقمت فتقنعت إداري وانصرفت وراءه. شوف براحته يعني امرأة عندها غيرة شديدة إلى عائشة وغيرتها المعروفة، فيعني ظنت إن ذلك بالغ من سلمة الأم حبيبة انطلقت وراءه. فذاكر المشي راح تنام للبقية رفع يديه ثلاثا يرفعها ويرخضها ثم انحرف رجع الى البيت. قال فانحرف فانحرفت فاسرع فهرولت فاحضر يعني مشي على مهله فاحضرته وتركته. اول ما اصدر بالحجره دخل تحت اللحاف دي امراه بتجري، فطبعا شيء طبيعي ان ايه من تتابع النفس وتلاحقه بطنها لا تستفر تنخفض. فاول ما دخل لا اللحاف بيطلع منه ارتفع وانخفض. فقال ما لك يا عائش، هو ده ترخيم، ترخيم عائش حدث بعض الكلام بعض الاسم. ما لك يا عائش حشي رابية يعني عندك يعني مرض فضلي وتركها مستريحة، وهذا ليس منظر امرأة نائمة تركها مستريحة. ثاني قالت لا شيء، قال لها لتخدرني او لتخدرني اللطيف الخبير. قال بأبي انت وامي يا رسول الله مهما يكل من الناس يعلمه الله. قال قالت بأبي انت وامي وحدث له ايه الهدايه. قالت فلهجني في صدري لهجة أوجعتني وقال أظننت أن يحيف عليك الله ورسوله يعني بأن تكون الليلة لكي ويذهب لغيرك. إن جبريل أتاني فناداني ولم يكن ليدخل عليك وقد وضعت ثيابك، فناداني فأخفى منك فأجبته فأخفيته منك وكرهت أن أرفضك فتستوحشي فقال إن ربك أمرك أن تأتي أهل البقيع فتتبرر إلى آخر الحديث. فشوف يعني اللطف لما رأها فاطمة تكبر تنخفض قال ماذا فيها عائشة، الترحيم ده يدل على اللطف. وكذلك كان يقول لأسامة بن زيد يا أسيد رخيم، وأسامة بن زيد ده الحب ابن الحب وكان غالي على الرسول عليه الصلاة والسلام. فالترحيم هذا بيعرف طبعا إذا كان للوصف أو للتقريع من سياق السلام، كما العلماء يقولون إن السياق من المقيدات، السياق من المقيدات. فمثلا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال يجاء لرجل يعني أي نعمة في الدنيا فيقول الله له تبارك وتعالى، رجل كافر يعني منعم كافر، فيقول الله له تبارك قال يجاء لرجل يعني أي نعمة في الدنيا فيقول الله له تبارك وتعالى، رجل كافر يعني منعم كافر، فيقول الله له تبارك وتعالى أي فل ترخيم يا فلان، أو ده ترخيم لكن هذا ترخيم استهزاء واحتقار. طب احنا عرفنا ان الاستهزاء ليه، لان دلاله السلام بعد ذلك تدل عليه. قال اي فل الم اترك ترأس وتربع، تربع المرباع ده اهل الجاهليه اذا اغاروا على قوم اخذوا ربع ما غنموا اعطوه لكبير الحي يضيف فيه الضيفان ويقوم به على النائبات، هذه معنى تربع يعني تاخذ المرباع وانت جالس فيه. الم اترك ترأس اي تكون راسا وتربع، وأزوجك من النساء وأركبك من الخيل والإبل فأين شكرك؟ قال ربي نسيت، قال فبيوم أنسى. يبقى واضح من السياق أن أي كل لا إهانة، كما قال تبارك وتعالى لأحد الكافرين ذوق إنك أنت العزيز الكريم. ومعروف العزيز الكريم لا تكون عادة أن هذا اللفظ إلا للإكرام والعزة، فهذا السياق دل على أن العزيز الكريم مش مقصود بها الإكرام بل مقصود بها الإهانة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لما وجد ما عنده كده من الجوع والشحوب على وجهه أولا تبسم حتى يزيل ما عنده من الكآبة، ثم رخم اسمه نوع من المزيد في الوصف، قال أبا هر الحق بنا. فأبو هريرة هذه هي الغنيمة الباردة، هذا الذي كان يريد. فانطلق قال النبي عليه الصلاة والسلام، أول ما دخل وجد يعني إناء لبن، قال من أين هذا؟ ومن هذا دليل على استحباب أن يتفقد الرجل بيته، مش يدخل يلاقي بقى جهاز كبير يعني يخرق العين، ولا كأن حد جاب جهاز من الممكن يكون ولده سرق يعني يخرق العين، ولا كأن حد جاب جهاز من الممكن يكون ولده سرق أسد. لابد أول ما يدخل يتفقد كل شيء في بيته، أي شيء هو لم يستشربه يقول من أين هذا؟ ويتفقد تعالى ولا له سرقه أو نحو ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان من عاداته أول ما يدخل البيت يتفقد بيته ويستفقد مواضع الخير في بيته، كما يعني أمر عائشة رضي الله عنها أنها توزع الأبشير. فعائشة رضي الله عنها من الخير الذي عندها وهي توزع نسيت أن تحجز لها شيئا من اللحم، لحم الأبشير تأكله مع النبي عليه الصلاة والسلام حتى ذكرتها الجارية. فيعني كان مستقي من الضأن ولا من المعدي اللي هو الرجلان الأماميتان فقط. فالنبي عليه الصلاة والسلام أول ما دخل البيت قال ما فعل به الأغنية؟ يسأل يتفقد موضع الخير في بيته على طول. وجد سميخ أول ما يدخل ما يتأتي موضع وصف الغداء لما يكون صليته الظهر صليت العصر أو لا صلوا، أول ما يدخل لابد يسأل هذا السؤال، مش أول ما يدخل يسأل على الغداء ويسأل على هذه الأشياء لا. فأول ما دخل عليه الصلاة والسلام فقال ما فعل به أي في الأغنية؟ فقالت يا رسول الله ذهبت كلها إلا ذراعها. فقال عليه الصلاة والسلام قول الرجل الذي ينظر إلى الآخرة قال بل بقيت كلها إلا ذراعها، بقيت عند الله تبارك وتعالى لأنها خرجت صدقة. فلما دخل عليه الصلاة والسلام وجد الإناء من أين؟ قال أهداه ذات فلان الأنصار. وكان عليه الصلاة والسلام من عادته أنه إذا جاءته صدقة أرسلها كلها إلى أهل الصفة ولم يرجعهم شيئا، فإذا جاءته هدية أرسل إليه من شربهم فيها. فإذا كان من وقفته عليه الصلاة والسلام أهل الصفة دول جماعة تركوا ديارهم وازدروا في سبيل الله، فما كان يأكل شيئا إلا معهم، يجي هدية يشربهم فيها، يجي صدقة تروح لهم كلها ما يرجعها، ما يرجعهم جاهلين لأنه محرم عليه الصدقة عليه الصلاة والسلام. وأيضا من يعني من الأمثلة على رسله عليه الصلاة والسلام وأنه كان يحب أن يشرك الأمة معه في ذلك. ما رواه الإمام البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري في غزوة الأحزاب في حصر الخندق، قال جابر رضي الله عنه: مرت بنا ثلاثة أيام ونحن نحفر الخندق ما ذقنا فيها زواقا، ما أكلنا شيئا، فكان يغطس على بطون الحجر من الجوع. قال: فاعترضتنا كلية عظيمة لا تعمل فيها المعاول، صخرة ضخمة يكسر فيها أبدا. قال: فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوجدته قد ربط الحجر على بطونه من الجوع. قدوة، أنا لما أرى الرسول عليه الصلاة والسلام أو أرى قائدي يربط الحجر على بطونه من الجوع أنا أنسى الجوع، لكن أشوفه ياكل يتغدى ويرمي اللحم مرة وأنا رجل أعاني فرط العيش وبعدين يطلع يصف ويقول التخشف وجد الهدام، أنا رجل كاذب. خليني جمال، لا أستطيع أن أقول له أنت كاذب، لكن أنا في قرارة قلبي أعلم أنه كاذب، فتقل قدوة به مهما يأمر ويتكلم أنا لم أسمع لأنه كاذب، هو يعيش في نعيم وأنا أعاني الظن. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كان أول جائع فيه، أول من يجوع، فأرى تغفر عجابه وجده ربط على بطنه الحجر من الجوع. فقال رسول الله: كدية عظيمة لا تعمل فيها المعاول. قال: فقام وأعرف الجوع في وجهك، فأمسك المعول وقال بسم الله وضربها فصارت جسيبا أهيل، صارت رمل. فقلت يا رسول الله يجب لي أن أذهب البيت، فأذن له، ذهب إلى امرأته قال لها: لقد رأيت شيئا آنفا ما لي عليه الصف، رأيت الجوع بوجه النبي صلى الله عليه وسلم، فما عندك من الطعام؟ أرجو أن تستحضر إن جابر أيضا جائع، يعني ظل ثلاث أيام ما عنده طعام أكل، فكان المتصور أن ينسى جوع غيره لجوع نفسه، لكن المحب ينسى جوع نفسه لجوع من يحب. لذلك قال: رأيت شيئا ما لي عليه الصف، ماذا عندك؟ قالت: عنق، يعني ماعز صغيرة وضع من شعير. طيب اذبح العناق ويديه. فقالت له: لا تفضحني لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، مش تجيبهم كلهم، ده ليس هناك طعام عندي، فيعني هذا الرسول عليه الصلاه والسلام وبعض اشهر. اخذ جابر الوصيه وذهب للرسول صلى الله عليه وسلم وهمس في اذنه، يعني عندنا عناق وطعم شعير، يعني تعالى وبعض اصحابه بعض. قال جابر: فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يصيح: يا أهل الخندق قد صنع لكم جابر طعام. قال جابر: فأدركني من الحياء ما لا يعلمه إلا الله، ماذا يأكله؟ رجل دعا الناس إلى الطعام وليس عنده طعام. فلما رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال له: اذهب فقل لهم لا يضع اللحم على النار ولا يخبره حتى يجيب. وذهب أهل الخندق جميعا وانطلق على البيت. أول ما رأت جابر سمعت رفع الأقدام ولأت بها هذا العدد الكبير، فقالت له: إذا وجدت، يعني لتلومه وتعيطه، ماذا يقولون؟ أنا قلت لك نبهت عليك. قال: قد قلت الذي قلت لي. قالت: أوعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يعني قلت لك؟ قال: نعم. قالت: فرسول الله أعلم. قال: فسرت عني. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال: أين البوم فيها اللحم؟ جيء بها فبسط فيها وبارك. أين العجين؟ جيء به فبسط فيه وبارك. قال جابر: فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تحولوا وتركوه، وكانوا ألف رجل، وإن البرمة لتغط باللحم كما هو، وإن العجين ليخبز كما هو. فشوف من رأسته عليه الصلاة والسلام لا استطاع أن يستأثر بالأكل وهو عارف أن الذين أحصوا في الخندق أيضا جوعا، ما استطاع، صاح فيه: لقد صنع لكم جابر طعاما. مهما كان الشيء قليلا المواساة به جيدة. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: خير الصدقة جهد المقل، خير الصدقة جهد المقل، يعني أنت محتاج هذا الدينار الذي تتصدق به، هذا أفضل الصدقة، لأنك وقيت شح نفسك، رأيت غيرك أولى منك، هذا أسفل الطبقة جهد المقيم. فأبو هريرة رضي الله عنه أول ما دخل ووجد كوب اللبن استبشر وخلاص هنشرب. لازم تبددت فرحته عندما قال له أنا هب الحق أهل الصفة يتركوننا في هذا اللبن. وأهل الصفة كانوا يصلوا إلى 400 رجل. فيعني لو كل واحد شم وشم هيخ وأبو هريرة جائع ويريد أن يشرب. قال فأحسنني ذلك. لأنني كنت أريد أن أشرب شربة أتقوى بها وما يفعل هذا اللبن في أهل الصفة. ثم شيء آخر أحسنه أنه طالما أنه دعاهم والذي سيسقيهم وساقي القوم آخرهم شربة إذا لم يجد لبن. لكنه قال ولم يكن من طاعة الله ولا طاعة رسوله كفء لو مات من الجوع. لابد أن يطيع يسمع ويطيع. ذهب فدعاهم فأقبلوا وجلسوا جميعا. رسول عليه الصلاة والسلام قال أبا هر فهم. فأخذ الإناء رسول عليه الصلاة والسلام يعني وضع يده عليه وسمى الله تبارك وتعالى وأعطى بأبي هريرة. أبو هريرة أمسك الكوب يعطيه الواحد يشرب حتى يروي ظمأه واللبن كما هو ما نقص. فيأخذه أبو هريرة منه ويعطيه للآن فيشرب فيأخذه منه ويعطيه للثالث. وفي هذا دليل على أنه ليس من المروءة استخدام الضيف. يعني ما ترك أبو هريرة كل واحد يناول أخاه إنما كان هو من فيه يأخذ ويعطي. فليس من المروءة إذا جاء الوجه يقول شيء إذا كشيء شيء معاه كل شيء حطه هنا وتنتظر بقى لما يجي الأضياء عشان تغير وضع البيت يعني الدولاب هنا والسرير هنا ومش عارف إيه وتستغل الأضياء. لا ليس من المروءة استخدام الضيف. فالضيف ضيف يأتي عزيز مكرم ويجلس ولا يفعل شيئا. قال أبو هريرة فشربوا جميعا حتى وصلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فنظر لي وتبسم. رسول الله كان عارف إن أبو هريرة تعلم وكان يعلم ما يهجس في نفس أبي هريرة إنه لن يجد لبنا. لذلك بعد ما انتهى أبو هريرة من يعني إعطاء اللبن لأهل الصفة نظر إليه وتبسم وقال أبا هر لم يبق إلا أنا وأنت. قلت صدقت يا رسول الله. قال أبا هر أقعد. وفي هذا دليل على مشروعية الشرب قاعدة خلاف بين العلماء. المسألة معروف وأغلب الجماهير على جواز الشرب قائما لكن يفضلون القعود. قال أقعد. وهنا لطيفة أذكرها. كان مرة التجائي الإمام التجائي الإمام اللغة المشهور وهو أحد القراء السبعة من أصحاب القراءات المتواترة علي اسمه علي محمد. فمر داخل على الرشيد أظن أو هارون وكان هارون يعني متكئ فدخل عليه الكتاب فقال له هارون اجلس. قال له بل اقعد يا أمير المؤمنين. يعني الصلاة أن تقول اقعد ولا تقول اجلس. فقال له وما الفرق بينهما؟ ما الفرق بين اجلس واقعد؟ قال الجلوس يكون من اتكاء والقعود يكون من قيام. وده أغلب استخدامات العرب ولا مانع ترى أن يوضع هذا مكان ذات لكن قليل. ممكن يوضع الجلوس مكان القعود لكن أغلب استخدامات العرب إذا كان واحد واقف يقول له اقعد. إذا كان رجل مستكئ يقول له اجلس. وحديث أبي ذر لما الرسول عليه السلام كان مستكئا فجلس قال ألا وشهادة الزور ألا وشهادة الزور كان مستكئا فجلس. وحديث ابن عباس في أين لما كان النبي صلى الله عليه وسلم اعتزل نكاه شهرا فدخل عمر بن الخطاب فيعني قال لم ارى في البيت شيء في البيت الثاني اروس البصر. فقلت يا رسول الله ادعو الله ان يوسع على امتك فانه وسع على فارس والروم وهم لا يعبدون الله. قال كان متكئا فجلس. فابو هريره واقفه قال اقعد يا اقعد ابا هر اقعد. قال فقعد قال اشرب رجل يقول له اشرب حتى قال والذي بعثك بالحق لا اجد له مسلكا. وفي هذا دليل على جواز أن يأكل المرء حتى الشبع. لكن القدر المستحب أن هو يعني يجعل يقسم معدته ثلاث أسلاف مش يملأ أربعة ثلاث أسلاف. لا يعني يترك لنفسه الثلث يعني يملأ ثلث بس يعني ثلث أكل وثلث شرب وفي ثلث المعدة عشان يعني الرئتين تجي تحيز تنتفخ فيه حتى يأكل نفسه بسهولة. فهنا لما يقول والذي بعثك بالحق لا اجد له مسلكا يدل عليه خلاص ما لا بطل الان. فالنبي عليه الصلاه والسلام ما انكر عليه وهذا هو الدليل اقرار النبي عليه الصلاه والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام أرني، فقالت أعطيته لنا فسمى الله وشرب الفضل. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما سمعناه وما قلناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتابا إلى يمن الهدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.